نقول يطهر، الغسل مطهر، والأصل في هذه المطهرات أن تكون بالماء. نعم، لأن الماء خصه الله عز وجل على غيره من المواد بأنه مطهر، فله هذه الخصوصية، فينبغي أن نجعل الماء هو الأصل في كل الطهارة من الخبث أو من الحدث، هذا هو الأصل، أن نستعمل الماء، هذا الماء المطلق الذي قال الله عز وجل فيه: وننزل من السماء ماء ليطهركم به. نعم، اقرأ الكلام الشارح. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الماتن رحمه الله تعالى: والنعل بالمسح. قال الشارح: وكذلك الخف، لأنه جسم صلب لا يتخلل فيه النجاسة، والظاهر أنه عام في الرطبة واليابسة، فيطهر من النجاسة التي لها جرم بالدلك. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه واضحة، تتعلق يعني كيف تزال النجاسة عن طريق المسح، أي أنها إذا كان لها جرم كالغائط مثلا فإنها تدلك بالأرض، أما إذا كانت لا جرم لها كالبول فهذه لا تحتاج إلى دلك. نعم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم حدوث الشكوك في الطهارات فيما يأتي من الزمان، وأطلعه الله على ما يأتي به المصابون بالوسوسة من التأويلات التي ليس لها في الشريعة أساس، أوضح هذا المعنى إيضاحا ينهدم عنده كل ما بنوه على قنطرة الشك والخيال، فقال: إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر عليه، فإن كان فيها خبث فليمسحه بالأرض ثم ليصلي فيهما. ولفظ أحمد وأبي داود: إذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه ولينظر فيهما، فإن رأى خبثا فليمسحه بالأرض ثم ليصلي فيهما. نعم، هذه هي النبي عليه الصلاة والسلام لا يشق على الأمة، إنسان إذا جاء للمسجد ينظر في نعليه، ينظر في أسفل نعليه، إن وجد فيهما خبثا لا يحتاج إلى أن يتكلف غسل النعلين، وإنما يمسحهما بالأرض ثم يصلي فيهما، لأن المسجد النبي عليه الصلاة والسلام قديما كان الناس يصلون بأحذيتهم ونعالهم، طبعا بخلاف نحن اليوم، الآن لا يمكن في مساجدنا الموجودة الآن لا يمكن أن تصلي بالنعل لأنها مفروشة، وإلا كل واحد يدخل يصلي بالنعل القيم عنده ما يعني مسكين واللي ما يلحقش، وإلا أنت الآن مسجد مفروش بالزرابي ولا يمكن غسل هذه الزرابي ولا تطهيرها إلا بمشقة، الناس كلهم يقول لك ندخل نصلي بالحذاء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا، هذا يختلف باختلاف المكان، إذا كان الأرض مثلا أنت في مسافر في الطريق تراب ولا رمل أردت أن تصلي بالحذاء فهذا جائز، بل هو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل جاء في حديثه عليه الصلاة والسلام أنه أمر بالصلاة في النعلين أحيانا مخالفة لليهود، قال: خالفوا اليهود، صلوا في نعالكم خالفوا اليهود، فيجوز الإنسان يصلي في نعليه، طبعا إذا كان ذلك لا يؤدي إلى تلويث المكان. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يأتون إلى المسجد، والمسجد كان لم يكن مفروشا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فكان أحدهم ربما قد يشق عليه غسل النعل إذا أصيبت بنجاسة، فخفف عليهم النبي عليه الصلاة والسلام، أمرهم إذا يعني وطئ أحدكم أو جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر نعليه، فإن كان فيهما خبث فليمسحه بالأرض ثم ليصلي فيهما، يعني هذا بين عليه الصلاة والسلام لماذا قال فليصلي فيهما، ليؤكد أن مسح النعلين بالأرض مطهر لهما من هذا الخبث، ما قالش يمسحهما فقط بل قال وليصلي فيهما، يعني الصلاة فيهما جائزة، خلافا لأهل الوسوسة، كاين ناس أصيبوا بالوسوسة في باب الطهارة، والوسوسة في باب الطهارة مصيبة عظمى. يعني نعرف بعض الناس ما كان يتطهر يعني ليصلي صلاة الظهر، يبدأ في الطهارة من زوال الشمس وهو يتطهر، فلا يصلي صلاة الظهر إلا بعد دخول وقت صلاة العصر بسبب الوسوسة. يتوضأ وبعد يقول لك لا ربما ما توضيتش مليح، نسيت هذا الموضع، يعاود يحبط. هذه الوسوسة خطيرة جدا، هذه يعني من أخطر ما يكيد به الشيطان لابن آدم هي الوسوسة. وصل درجة أنه جاء رجل مرة إلى أبي الوفاء بن عقيل الحنبلي إمام الحنابلة في زمانه، جاء إليه وقال له يا إمام أنا سألت الناس لكن كل واحد يفتي بأشياء، قال له أنا الآن أتوضأ أتطهر للصلاة ثم يخيل إلي أنني لم أتطهر، قال فأغتسل يعني أتوضأ 30 مرة، 30 مرة هو يتوضأ، قال ثم أغمس نفسي في البرميل حتى يعني يزيل هذه الوسوسة، يدخل هو كله في البرميل يغتسل، قال ثم أخرج فإذا أردت أن أكبر شعرت أنني لم أتوضأ. فقال له أبو الوفاء بن عقيل الحنبلي، قال له ماذا أفعل الآن يعني هذا الرجل بحضرة جماعة من الفقهاء، قال له ماذا أفعل؟ قال له لا تصلي. ما تصليش. قال له لماذا يا شيخ؟ يعني كيف لا أصلي؟ من أين لك هذا الحكم؟ قال له لأنك مجنون، سقط عليك القلم، رفع عليك القلم. هذا الذي يتوضأ 30 مرة ومع ذلك هو يشك هل توضأ أم لم يتوضأ، هذا مجنون، هتسقط عليه التكاليف، هذا لا يكلف. وهذا بعض إخواننا درسوا أيضا عند بعض المشايخ خاصة في ممن يلتزمون ببعض المذاهب الفقهية، ممن يقلدون بعض المذاهب الفقهية يعني يتمسكون بها، عندهم تشدد كبير جدا في باب الطهارة. يعني وهذا قرأناه قديما في كتب المتأخرين من مقلدة المذاهب، لهم شروط يعني في الطهارة، من تتبع هذه الشروط أصيب بالوسوسة، لأنه يأمرك أن تطهر كل عضو، يعني هكذا يقول لك تتبع بهذه الحركة هكذا عند التيمم هكذا. تصور الآن إنسان يجي يتوضأ ساعة حتى يكمل الوضوء، يقول تتبع كل حركات هذا، لابد أن الماء يصل إلى كل مكان، هذا من التنطع في الدين. النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر بهذا، بل جاء في القرآن فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وانتهى، وجاء في التيمم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه خلاص. لكن بعض الناس وقعوا في هذا الغلو في باب العبادة، ولذلك وقعوا في الوسوسة. والمؤلف هنا أو الشارح هنا يرد عليهم، يعني ينكر على أهل الوسوسة، لأنهم في زمانه قد كثروا يعني وانتشرت يعني بدعتهم، وتقريبا أهل المسجد كلهم أصيبوا بهذه الوسوسة. لأن إذا كان الإمام عنده وسوسة، إذا كان المدرس عنده الوسوسة، تصور الآن الحضور كلهم سيصابون بالوسوسة. يقول لك لا الآن أي خطأ صلاتك باطلة، ويبدأ يدقق في هذا الأمور طبعا، والناس يزيدون في التدقيق. إذا كان هو قال لهم هذا لابد من التدقيق ولابد من إصابة كل عضو، هم يدققوا أكثر منهم، فحينئذ سيقعون في شراك الشيطان وهو الوسوسة. نعم، أقرأ كلام المؤلف أو الشارح في الرد على أهل الوسوسة. نعم تفضل. فانظر هذه العبارة الهادمة لكل شك، فإنه أولا بين لهم أنهم إذا وجدوا النجاسة في النعلين وجودا محققة فعلوا المسح بالأرض، ثم أمرهم بالصلاة في النعلين ليعلموا بأن هذه هي الطهارة التي تجوز الصلاة بعدها. ثم ترى أحده يلعب به الشيطان حتى يصير ما هو فيه نوعا من الجنون، فيغسل يده أو وجهه مرة بعد مرة حتى يبلغ العدد إلى حد يضيق عنه الحصر، مع دلك شديد وكلفة عظيمة واستغراق للفكر. نعم، فيما يتعلق هنا يعني كثير ربما هذا شهدناه من بعض الإخوة ممن يلتزمون ببعض المذاهب، مثلا في الوضوء يقولون في الوضوء عند غسل الأعضاء يكون إسالة الماء مع الدلك، هذا موجود أيضا في عند المالكية يشترطون الدلك. ما هو الدلك؟ مشكل. أنا كنا مع جماعة من درس يعني من تخرجوا على هذا المذهب يعتقد بأن الدلك هو يكاد يعني حتى يعني يقشر يده من شدة. لا، الدلك هو إمرار اليد، أنت عندما تلقي الماء مجرد إمرار اليد هكذا يسمى دلكا عند الفقهاء، هذا هو الدلك. لكن احنا في العامية في اللغة العامية الدلك هو يعني الحك حتى درجة التقشير، هم يفهموها باللغة العامية، يحكم يده ويبدأ يحك فيها يعني درجة يعني. وهذا كله من بسبب الجهل بالمصطلح الفقهي. أنا لما سألته قال لي مذهب المالكية الدلك، قلت أنت ما راكش الدلك هو المسح. العلماء المذاهب الأخرى قالوا يكفي إراقة الماء دون اشتراط الدلك، يعني دون اشتراط إمرار اليد. المالكية اشترطوا إمرار اليد، جاء هو زاد الحك وسماه دلكا. ولذلك فينبغي أن نفهم اصطلاحات أهل العلم، وإلا يعني نقع في هذه الأخطاء ولا سيما في باب الوسوسة. نعم، ولهذا قال والمؤلف هنا ذكر هذا الدلك، ولذلك اقتضى التنبيه عليه. وهو يعلم بأن ذلك العضو لم تصبه نجاسة مغلظة ولا مخففة، فلا يزال في تعب ونصب ومزاولة، لا يشك من رآه أنه لم يبق عنده من العقل بقية. ثم إذا فرغ من العضو الأول بعد جهد جهيد شرع في العضو الثاني ثم كذلك. وكثير منهم من يدخل محل الطهارة قبل طلوع الفجر ولا يخرج إلا بعد طلوع الشمس. نعم، يعني بعض الناس مع يعني هذا من أهل الوسوسة يدخل قبل طلوع الفجر يدخل إلى بيت الخلاء فلا يخرج إلا بعد أن تشرق الشمس تخرج عليه الصلاة، يعني هذا بسبب الوسوسة، يعني يتوسوس في الطهارة، هل تطهر أم لم يتطهر. نعم، فما بلغ الشيطان هذا المبلغ من أحد من العصاة، لأنه عذب نفسه في معصية لا لذة فيها للنفس ولا رفعة للقدر، وصار بمجاوزة الثلاث غسلات كلما قال رسول الله كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في من تجاوزها فقد أساء وتعدى وظلم. فجمع له صلى الله عليه وسلم بين هذه الثلاثة أنواع، ثم لم يقنع منه بهذا حتى سيره تاركا للفريضة. نعم، هي في باب الطهارة لا يجوز زيادة على فيما يتعلق برفع الحدث في الوضوء، لا يجوز الزيادة على ثلاث غسلات. إنسان يتوضأ إذا أكثر ثلاث مرات، لا يجوز لك مثلا أن تغسل وجهك 4 مرات في الوضوء، أتكلم في الوضوء، تغسل وجهك 4 مرات والذراعين 4 مرات والقدمين، لا، ما تزيدش على 3. الوضوء يكون 3 3 ويكون 2 2 ويكون 1 1 كما سيأتي، والأكمل هو 3 مرات، هذا 3 هو الأكمل والأفضل. لكن من زاد على 3 قال عليه الصلاة والسلام فقد أساء وتعدى وظلم. احنا عندنا هذه الطهارة عبادة، هذه العبادة محددة لا نزيد عليها ولا ننقص منها. النبي عليه الصلاة والسلام توضأ ثلاث ثلاث، وتوضأ مرتين مرتين، وتوضأ مرة مرة، لكن عامة الناس الأفضل أن يتوضأوا ثلاث مرات. لماذا؟ لأنه الذي يتوضأ مرة مرة لابد أن يكون عالما بأحكام الطهارة، يكون عنده يعرف كيف يتطهر، حتى لا ربما يتوضأ فلا يصيب الماء بعض المواضع، وهذا لا يدركها إلا من كان عنده علم بأحكام الطهارة. ولذلك في الإنسان الذي ربما يجد نفسه غير متقن لهذا الباب، الأفضل أن يتوضأ ثلاث مرات لكن لا يزيد عليها، كاش زيادة، فإن زاد فقد أساء وتعدى وظلم، وآثم إذا تعمد الزيادة على ثلاث. نعم واصل. حتى صيره تاركا للفريضة. نعم تفضل. التي ليس بين العبد وبين الكفر إلا تكره، كما ثبت في الحديث الصحيح عن جابر بلفظ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. أخرجه مسلم وأحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. وأخرج أهل السنن وأحمد من حديث بريدة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وأخرج الترمذي عن عبد الله بن شقيق العقيلي قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. طبعا هذه المسألة سيأتي الكلام عنها، وهذه فقط يعني جاءت هنا عرضا. المؤلف استطرد، يعني استطرد في ذكر هذه أهل الوسوسة طبعا، وتوسع في ذلك أيضا، حتى لدرجة أنه ربما استقصى عليهم، حتى هو أيضا بالغ نوعا ما، يعني تتبع مع أهل الوسوسة حتى قال إنهم كفروا، منهم من كفر طبعا. وهذا يعني الاستقصاء لا ينبغي في مثل هذه المواضع، لأن أهل الوسوسة إن كانوا يعني لا يقدرون على دفع هذه الوسوسة، يغالبون أنفسهم ولا يقدرون، فهم معذورون، معذور يعني مصاب بالوسوسة وهو غير قادر على دفع الوسوسة، هو يجتهد في دفعها لكنه لا يقدر، هذا نقول عنه إنه معذور ومأجور على مدافعته للوسوسة. هذا ابتلاه الله عز وجل بالوسوسة فيدافعها وهو مأجور على ذلك، لكن من تعمد هذا فهو آثم، لكن هذا الإثم لا يصل إلى هذا الحد، إلى حد الكفر. نعم واصل. فانظر كيف صار هذا الموسوس بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم مسيئا معتديا ظالما كافرا، إن بلغ إلى الحد الذي ذكرناه فهذا باعتبار ما له عند ربه، وأما باعتبار ما له عند الخلق فأقل الأحوال أن يقال مجنون يلعب به الشيطان في مخالفة شريعة الرحمن، فخسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. ومع هذا فهو يعذب نفسه بأشد العذاب، وكثيرا ما يفضي به ذلك إلى علة كبيرة تكون سببا لهلاكه، فيلقى ربه قاتلا لنفسه في معصية فلا يراه رائحة الجنة، كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في من قتل نفسه. وهذه المحنة يقع فيها العالم والجاهل. طبعا هو الآن المؤلف يعني توسع في اللوازم حتى قال بأنه قتل نفسه، يعني وهذا يعني لا يعني هذا يعني نوعا ما يعني غلو. نعم الوقت التوسع يعني في هذا الباب، ونكتفي بهذا القدر، والحصة القادمة إن شاء الله من الوقت انتهى. نعم استرسال حتى يترك الصلاة، يعني هو مراد المؤلف هذا، يعني من استرساله للوسوسه ادى به الى ترك الصلاه، وترك الصلاه يعني المذهبي إيه، لكن هو الآن هذه يعني لوازم، قال الإنسان الموسوس قد يعني يؤدي به ذلك إلى ترك الصلاة ويؤدي به إلى الإصابة بعلة تكون قاتلة، فيكون كمن قتل نفسه، ومن قتل نفسه لا يدخل الجنة. يعني هذا يعني هذا لا ينبغي الإنسان أن يتوسع، لأنه بهالطريقة لا ننجو. أنا يعني نولي نتبعك نقول لك أنت الأخ أكلت هذا الشيء وهذا الشيء يضر بالبدن، والآن ستصاب بعلة، وإذا أصبت بعلة ستموت، وإذا مت قد قتلت نفسك، ومن قتل نفسه فهو من أهل النار. لا، لا ينبغي ترتيب يعني هذه المسائل هكذا. نقول بأن الإنسان إذا كان له عذر، إذا كان أهل الوسوسة منهم من هو معذور عنده عذر، هذا الذي له عذر نقول عذره عند الله عز وجل، ونحن في الدنيا نعذره، نعذره لأنه يعني قد ابتلي بهذه الوسوسة. إذا لم يكن عنده عذر وإنما هو الذي تمادى في ذلك، فنقول هو آثم عاصي متعد مسيء، لكن لا نصل به إلى حد إلا إذا يعني إلى حد الكفر، إلا إذا هو فعل ذلك، إلا إذا هو كفر، فحينئذ لا نكفره من أجل الوسوسة، وإنما من أجل أنه تعمد الكفر. إنسان مثلا نقول مثلا حتى على المذهب القائلين بكفر تارك الصلاة، هو كفر لتركه للصلاة لا لأنه توسوس. هناك بعض الناس ليس عنده وسوسة لكنه لا يصلي، وبعضهم عنده وسوسة شديدة ومع ذلك يصلي. يعني فالآن لا يمكن يعني التوسع في مثل، نقول بأنه أساء وتعدى وظلم ولا يجوز له أن يعني يواصل وأن يسترسل في هذه الوسوسة، ولابد عليه أن يجاهد نفسه، لكن يعني ربما حتى لا نقع أيضا في هذا التوسع لأنه استطراد. نعم شيخ، دعاء الكلب لما يصل هو الذي عليه أكثر العلماء أنه، وهذا هو يعني اللي يقوله به الكثير من المحققين، أنه يغسل 7 مرات أولهن بالتراب، وإن كان الذي ورد ورد في الإناء، هو الذي أنا بالنسبة إلي الذي أراه هو هذا خاص بالإناء الذي يستعمل، الذي يستعمله الإنسان في الأكل والشرب، هو الذي يغسل 7 مرات أولهن بالتراب. أما الأمور الأخرى فالذي والله أعلم الذي أراه هو أنه يغسل حتى تزول عين النجاسة وأثرها، فمتى زالت حصل المقصود. لكن هذه التسبيع والتتريب، وإن كان قال به يعني جماعة من أهل العلم قالوا بأنه حتى في الثوب 7 مرات أولهن بالتراب. يعني في أي شيء؟ في الثوب، في الثوب يغسل الثوب كله. نعم الثوب كله يغسل بين المرأة الشيخ لما تكون نجاسة رفقة يعني وتمشي به في الماء تمر به على التراب. نعم. ولكن يعني هلك الأطراف يبقى مثلا جرم النجاسة، يعني يعني العين النجاسة لها عين لها جرم، لا هنا لابد أن يزال، إذا كان لها جرم لابد أن يزال، بخلاف النجاسة التي ليس لها جرم، هذه هي التي يطهرها ما بعدها. أما إذا كان لها جرم يعني الحجم، في مثل هذه الحالة لابد أن تزال هذه النجاسة، لابد من إزالتها. لا هنا الفأر، الفأرة إذا وقعت في شيء جامد، حديث ورد في صحيح البخاري قال عليه الصلاة والسلام في الفأرة اللي تموت في السمن الجامد، قال ألقوها وما حولها، ألقوها وما حولها وانتفعوا بسمنكم. لكن إذا وقعت في المائع السائل الذائب، هنا قولان، الجمهور قالوا بأن هذا الزيت ولا هذا السمن الذائب أنه يتنجس، يتنجس ولا يجوز الانتفاع به، واستدلوا بحديث ضعيف ضعفه الإمام البخاري وغيره. القول الثاني وهذا هو القول الراجح أن سائر المائعات إذا وقعت فيها النجاسة فحكمها حكم الماء إذا وقعت فيه النجاسة. الآن هذا الزيت إذا نحيوحنا النجاسة مثلا الفأرة هذه نرميها، ثم ننظر إلى هذا الزيت إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه بهذه النجاسة نقول تنجس ولا ينتفع به، إذا لم يتغير فهو طاهر، هنا يطهر. يعني هذا هو القول الراجح وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. هذه هنا لابد من تطهيرها، إذا دخلت النجاسة داخل هذه النتوءات اللي تكون والحفر اللي تكون في الحذاء إذا لم يكن أملس هنا لابد من إزالتها، لأن المسح لا يكفي، إذا دخلت النجاسة فهنا المسح لا يكفي، لابد من إزالة عين النجاسة، وحينئذ نحتاج إلى الغسل لأن التراب لا يدخل إلى هذه الحفر، فحينئذ نحتاج إلى غسل الحذاء. يكون بارك الله. نعم. شيء يستحيل إلى شيء آخر. نعم. نعم. نعم. نعم الجفاف، نعم هذا لي. نعم يعني يحيل النجاسة، يعني هذا هنا هو زوال عين النجاسة، هنا يعني استحالت يعني تغيرت، هذا المكان كانت فيه نجاسة ثم بالجفاف يعني جف هذا المكان، البول إذا جف يمكن أن يبقى في مكان، يبقى اللون فقط، قد يبقى اللون فقط، لكن هذا الجفاف يطهر، الجفاف مطهر، وهذا إنما يكون في الأماكن التي لا يمكن غسلها كالأرض مثلا، لا يمكن غسل الأرض. فالآن إذا جفت بالشمس أو بالريح فهي حينئذ تكون هذا المكان قد تطهر، سواء كان بولا أو كان لعاب كلب، لكن الاستحالة هي التغير من صفة إلى صفة، يعني شيء كان شيء يعني له صفة فيها نجاسة روث مثلا ثم يتحول إلى رماد عن طريق الحرق، فهنا نقول مثلا الآن عندنا واد فيه كل نجاسات، هذا الواد ألقينا فيه مواد كيميائية تحول ولا ماء يعني مطلق زالت عنه تلك النجاسات بسبب هذه المواد، ماذا نقول؟ هذه استحالة، هو الماء نفس الماء لم يغير، وإنما وضعت فيه أشياء أثرت فيه فاستحال من صفة إلى صفة، فنقول هذه الاستحالة هذا التغير مطهر. واضح؟ لابد من إزالة عين النجاسة، إذا كانت هذه النجاسة لها جرم هنا لابد من إزالتها، لابد أن تزال هذه العين كلها من الموضع في المسجد أي طريقة، المهم مثلا إذا كانت في المسجد تخرج من المسجد تلقى إما في البحر ولا في النهر ولا تدفن ولا يعني المهم لها حلولها، المهم أن هذا المكان الذي يصلي فيه الإنسان لا تكون فيه هذه النجاسة، فتزال عين النجاسة ثم نلقي الماء على ما تبقى منها، فحينئذ نقول بأن الماء قد أو المكان هذا قد تطهر. إذا كانت نجاسة يسيرة مثلا أصابت الثوب هل يكفي إفراغ الماء على ذلك الثوب أم لا بد من غسله؟ لا دوك بحسب النجاسة، إن كانت من النجاسات المعفو عنها يعني نجاسة خفيفة لا يمكن التحرز منها، كرشاش البول الذي يكون مثلا الآن ربما بيوت الخلاء الحديثة تختلف عن بيوت الخلاء التي كانت في السابق. الآن بيوت الخلاء تصنع من هذا الرخام، فإذا ربما إنسان دخل إلى بيت الخلاء قد يصيبه يعني كما يقول الفقهاء قطرات كعين الإبر، هذه معفو عنها لأنه يشق التحرز منها. لكن إذا كانت نجاسة ظاهرة هنا يجب غسلها، لا يكفي النضح، النضح لا يكفي، لابد من الغسل، أن يغسل هذا الموضع وأن يعصر، يعني بحيث يؤدي الغسل إلى سيلان الماء، تغسل لدرجة أن الماء يسيل من هذا الثوب، هذا لابد منه. لكن في النجاسة اليسيرة جدا التي يشق الاحتراز منها هذه معفو عنها، يجوز الإنسان يصلي بها. ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم.